قال كان لأبي طلحة رضي الله عنه كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي يعني كان مريضا وقبض هذا الصبي أي مات وهذا أمر لا شك فيه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فكل نفس لها موعد لا تتقدم عنه ولا تتأخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء الأجل المحتوم توفيت النفس ولا يمكن أن يؤخر الإنسان عن أجله ولا يمكن أن يموت قبل أجله هذا أمر يؤمن به المؤمن وذكرناه في الدرس الماضي أنها من الأمور التي تسلي المؤمن أنه يعلم أن للنفس موعدا لن تخلفه أن لها يوما لن تخلفه أن لها ساعة سيأتيها الموت فيقول أنس رضي الله تعالى عنه فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال ما فعل ابني لم يعلم بموته ويسأل عنه فقالت أم سليم وهي زوجه وهي أم الصبي قالت هو أسكن ما كان وهذا من المعاريض وفي المعاريض مندوحة على الكذب الميت أسكن ما يكون فهو المعرض يذكر لفظا يحتمل معنى بعيدا ويحتمل معنى قريبا وإن كان لا يريد المعنى هذا القريب الذي يسأل عنه السائل لكنه يريد المعنى الآخر وهذا مثل ما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين قال من ماء وكل ابن آدم من ماء دافق لكن تبادر إلى ذهن السائل أنه من ماء العراق أو من غيرها فالمعاريض ليس فيها كذب ولكنها حق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وكذلك في هذه سعة عن الكذب أن لا يكذب الإنسان يعرض بكلام قالت هو أسكن ما كان ولا شك أن الميت هو ظن أنه يعني أحسن حالا مما كان عليه بمعنى أنه تماثل للشفاء أو أنه خف عليه ما يجد من مرض وهي تعني أنه أسكن مما كان يعني لا حراك به وتعني أنه ميت فقربت لأبي طلحة إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها وهذا من حكمة أم طلحة ومن حرصها على رضا زوجها وعلى طيبة نفسه لو أنها قالت له هذا الولد مات لما أكل طعاما ولا شرب شرابا ولا انزعج، فقدمت إليه العشاء. أولا للعبارة التي قالتها له من حكمتها ومن رجاحة عقلها ومن إيمانها بالله عز وجل، لم ترد أن تنقص حق الزوج حتى وهي في مصيبة، حتى وهي في مصيبة تريد أن توفي زوجها حقه. وأين هذا من امرأة يدخل عليها الزوج فتقابله بالطلبات وتقابله بالموجعات قبل أن يجلس وقبل أن يستقر؟ انظر، هذه مدرسة للنساء. قالت له هو أسكن ما كان، هذا أولا بعبارة تخلصت فيها من موقف عظيم. إما أن تكذب وإما أن تقول له الحقيقة على وجهها فينزعج، فاختارت لفظا صحيحا وفيه تطمين له، قالت هو أسكن ما كان، هذا أولا. الأمر الثاني لما اطمأن قربت إليه عشاء، ما قالت له أنا انشغلت بهذا توفي وانشغلت وأنا لست في بصدد إعداد العشاء، قربت إليه عشاءه فتعشى، لا بل أكثر من هذا أنه أصاب منها، يعني أنه جامعها، وهي تظهر له خلاف ما تعلم، كله من أجل أن يطمئن وأن يستوفي حقه، فأصاب منها. فلما فرغ قالت وار الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جانب من الحديث. وفي الرواية الأخرى أنها قالت له لو أن رجلا استودع عندك وديعة ثم طلبها، استودع وديعة ثم طلبها، يعني مهدت بقضية معقولة ومقنعة ثم أراد أن يستردها، هل تمنعه من ذلك؟ قال لا، قال فاحتسب ولدك. هذه حكمة، وهكذا ينبغي للإنسان، هذا في هذه الزوجة الصالحة المؤمنة، وحتى الذي يخبر بموت شخص، بعض الناس يباشرك بالخبر يقول فلان مات، وهذا قد يحدث ردة فعل عند الإنسان. بعض الناس لا يتحمل إطلاقا، قد يكون في سيارته فيحدث له حادث وهو حين يسمع هذا الخبر المفجع، وبعضهم ربما أغمي عليه لما يسمع الخبر بهذه المفاجأة. فحتى الذي يخبر شخصا آخر عن وفاة حبيب له وقريب له ينبغي أن يخبره بالتدريج، كما فعلت أم طلحة أنها أخبرته بالتدريج، وبعد أن استوفت ووفته ما كان ينبغي أن يوفاه من حقوق. يقول ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهما بالبركة، والبركة وزيادة الخير، طلب زيادة الخير. قال: اللهم بارك لهما فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعه شيء؟ فقال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. هذا متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني من أولاد عبد الله. انظر، الصبر فيه تهوين للمصيبة، وأن الله عز وجل يوفي الصابرين أعظم الأجر وأجزله وأحسنه في الدنيا وفي الآخرة. فيقول: رأيت من ولد عبد الله هذا، يقول: رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. هذه رواية أخرى: حتى أكون أنا أحدثه، لا تخبروه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الإنسان يعطيه الله عز وجل من الأبناء ومن الأهل، ثم يأخذهم الله عز وجل وهم ودائع في الدنيا، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. مهما طال العمر لا بد له من نهاية، وما من اجتماع إلا وبعده افتراق. يجتمع الناس من الأهل وغيرهم، ولا بد أن يفارقوا في يوم من الأيام واحدا منهم. هذا يتقدم وهذا يتأخر، وكل إلى أجل مسمى. قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. وهذا أيضا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء وأجيب هذا الدعاء، وفي الدعاء أيضا تسلية لأبي طلحة، لأنه كان مغضبا: كيف تتركني حتى أفعل ما أفعل ثم تخبرني؟ يعني لو علمت بذلك ما فعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: هذا الذي فعلته هو خير، وسيبارك الله عز وجل لكما. فهذا يتضمن الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلته أم طلحة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يأتيها ليلا، بل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مناسب. فدنوا من المدينة فضربها المخاط، الآن حان وقت الولادة وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني جلس مع زوجته، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، كأنه يرى في نفسه أنه لم يذهب وأنه احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل معه. وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث الذي ذكرناه. فهذا الحديث لا شك أن فيه فوائد عظيمة، وهي ثمرة الصبر وحسن تبعل المرأة لزوجها والتدرج في الإخبار عن مثل هذه الحوادث التي تحدث للإنسان والمصائب التي تحل به. وأيضا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو طلحة مع ما معه من العذر إلا أنه كما قال كان تأثر بتأخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لهذه المرأة أو لهذين الزوجين، ثم صلى الله عليه وسلم ما فعله مع هذا الصبي بمضغ التمر، ثم جعله في فيه، وبارك الله عز وجل لهم، بارك لهم في هذا الغلام، وبارك لهم في أبنائه. وهذا دليل على أن البركة وأن الصلاح قد يسري إلى الأبناء، وقد يحفظ الله عز وجل الأبناء بصلاح أبيهم، وكان أبوهما صالحا. فالصلاح قد ينتقل من جيل إلى جيل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي هو الذي يصرع الناس، أي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي. والله عز وجل أمر بأن يملك الإنسان نفسه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن الشيطان يأتي في وقت الغضب ويوقع الإنسان أولا في الغضب، ثم إذا أوقعه في الغضب دعاه إلى ما يقتضي هذا الغضب. قال العلماء: إن الغضب جبلة في الإنسان، قد يكون جبلة، بعض الناس يغضب. ومن المعلوم أن الشرع لا ينهى عن الأمور الجبلية التي في طبيعة الإنسان، فكيف ينهى عن الغضب وقد يكون بعض الناس لا يملك نفسه؟ تجد أناس فيهم هذا الغضب، يغضب الإنسان لأدنى شيء. قال العلماء: إذا نهي عن الأمور الجبلية فإن النهي يتجه إلى مقدماتها وإلى آثارها. إذا نهي عن الغضب فيعني لا تتعرض للغضب إلى ما يغضبك، ادفع وإذا غضبت فلا ترتب شيئا على الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقالوا إن هذا الرجل كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه شديد الغضب، فقال أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فيقول ففكرت فإذا الغضب مفتاح كل شر، وهل قتلت الأنفس وأريقت الدماء إلا بالغضب؟ يغضب الإنسان فيذهب عنه صوابه فيقتل، وهل خربت البيوت بالطلاق إلا بالغضب؟ فأكثر الأعمال السيئة سببها الغضب. بعض الناس يغضب ثم يطلق لسانه ويتكلم بكلام يضره ولا ينفعه، وأعظم ذلك وأقبحه من غضب فتعدى حدود الله عز وجل. بعض الناس عياذا بالله إذا غضب ربما سب دينه ويقول إنه غضبان، هذا أسوأ حالا من غيره وربما تعدى على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ليس الشديد بالسرعة القوي الذي يصرع الناس، لكن القوي هو الذي يملك، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا جاء بيان ذلك في نصوص كثيرة أن الإنسان إذا غضب أول ما يفعل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي معنا حديث في ذلك، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن كيده ومكره ووسوسته، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويأتي معنا أن رجلين تسابا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت أول ما تفعله هو أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. لماذا؟ لأن القائم أقرب إلى البطش من الجالس، فإذا جلس كان أبعد عن البطش، فإذا اضطجع كان أبعد وأبعد. فهذه تعليمات، توضأ، صل ركعتين حتى تبعد عن الغضب، هذا البعد عن أسباب الغضب حتى يهدأ الإنسان. وذكرنا أن الشيطان يوقع الإنسان في الغضب ويوقع في الآثار السيئة ثم يتبرأ منه، لا يرتب عليه شيئا من البطش ولا من السب، يسكت. هذا أيضا من التعليمات أن تسكت إذا غضبت، لا تتكلم بشيء، لأنك ربما تتكلم بكلمة تندم عليها فيما بعد. بعض الناس إذا غضب تكلم، وإذا تكلم ربما تكلم بكلام سيندم عليه أو يندم عليه. رجل غضب من زوجته فطلقها، خلاص، ثم بعد هذا تراه يبكي يقول طلقت زوجتي عن غضب. وما حكم الغضب؟ الطلاق في الغضب يقع ولا ما يقع؟ لا، لا توقع نفسك، ما في أحد يطلق زوجته وهو راض يضحك، لا بد من الغضب، كن غضبان. إذن هذا الحديث عظيم، وقليل الذين يملكون أنفسهم عند الغضب. إذا كنت في البيت وغضبت اخرج من البيت، لا تجلس، كثير من الناس يحصل بينه وبين زوجته شيء فيجلس كلمة من هنا وكلمة من هنا حتى يقع الطلاق، ولو خرج لهدأت الأمور، والإنسان في وقت الرضا غير في وقت الغضب. نعم. قال وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. يعني هذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يهدأ ويذهب ما به، لأن هذا من الشيطان، هذا الغضب من الشيطان، فإذا تعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه الغضب. وقيل له قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال لست بمجنون أو عبارة نحوها. فالمهم أنه ما أخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين، إذا أرشد إلى شيء علمنا أن الخير كل الخير في توجيهه ونصحه صلى الله عليه وسلم، في توجيهه ونصحه. أولا لأنه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، وأنه هو الناصح الأمين، هو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بوصية رسول الله فيما أوصى به فقد أفلح وأنجح، ومن ترك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر. نعم. قال وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. من كظم غيظا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، يكظم غيظه وما فيه من غضب وما فيه من هم ونحو ذلك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهؤلاء من أهل الجنة الذين وعدهم الله عز وجل الجنة. وهنا يذكر فضلا من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. إنسان سبك وأنت تقدر أن تبطش به، تقدر أن توقع به شرا، لكن كظمت الغيظ وعفوت عنه، فالله عز وجل يخيرك يوم القيامة من الحور العين. هذا ثواب عظيم. أهل الشر يقول لك أنت ضعيف، لماذا سكت؟ كان ينبغي أن ترد على هذا، أنت ما تستطيع أن تأخذ حقك، لكن هذا قادر، يعني ما منعه عجز. ولهذا يقولون يعني أن العاجز هو عاجز أصلا، وما منعه إلا العجز. السارق الذي يأتي فيحاول أن يفتح الصندوق ولا يستطيع، يكسر الباب ما يستطيع ويرجع، هذا لا يعتبر توبة. لكن إذا ترك الذنب وهو قادر على أن يفعله، هذا الذي له هذه المنزلة، لأنه إنما تركه خوفا من الله ومن أجل الله ومن أجل ثواب الله عز وجل. وليقول الناس ما يقولون، لا يضره ذلك. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. نعم. هذا تقدم الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الصبر على المصائب. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله، في نفسه من الأمراض التي تحل به، في ولده ما يصاب من أولاده، وفي ماله ما يجد من ماله من نقص أو غير ذلك من خسارة. لا يزال البلاء بالمؤمن، والناس متساوون في هذا الباب، ليس أحد من الناس سالم من مصائب هذه الدنيا. كل إنسان عنده من المصائب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإذا صبر واحتسب أعطاه الله عز وجل من فضله. وقد تقدمت معنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا كل شيء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فهذا فضل الله عز وجل، إذا صبر الإنسان أعطاه الله من فضله سبحانه. فهذا مقتضى هذا الحديث. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. هذا مثل حي لامتثال أمر الله والامتثال رسوله، امتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الصبر. هذا تكلم على عمر وهو جاء يطلبه، لكنه بعض الناس يقدم الذم على المدح ولا يوفق في طلبه. فهذا ما قال لعمر أريد عطاء، قال: لا، أنت ما تحكم فينا، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يعني ظالم لنا وجائر. فأوشك عمر أن يهم به، أن يضربه يعني. فلما ذكر بقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما عفا لك من أخلاق الناس وأمر وأعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهل هذا ليس الجاهل، لأن كل إنسان يتكلم كلاما ليس حقيقة هو جاهل، هو جاهل بما ينبغي له أن يفعله. فلما ذكر بها عمر وقف عند هذه الآية وما جاوزها، يعني لم